أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ هل القرن هو المئة عام، أم المقصود الجيل؟ ابتداء نشير إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، غير أنه لم يرد في دواوين السنة بلفظ خير القرون قرني، كما هو مشتهر عند كثير من الخطباء والدعاة، وقد ورد بألفاظ عديدة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وكذا: خير الناس قرني، وكذا: خيركم قرني، وغيرها من الألفاظ. ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد معنى القرن على أقوال، أصحها أن المراد بذلك الجيل كما أشار السائل، فالقرن الأول هو جيل الصحابة، والثاني جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. ثم قال رحمه الله: واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ قال رحمه الله: محل بحث، وإلى الثاني نحى الجمهور، والأول قول ابن عبد البر رحمه الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: نريد إيضاحا عن قول الصحابي: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لأن البعض يتساءل: أليس الصحابة تعلموا الإيمان من القرآن حين كان ينزل؟ ورد عند البخاري في التاريخ الكبير عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلمانا حزاورة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فإنما عني رضي الله عنه صغار الصحابة، وهذا الذي يظهر من قوله غلمانا حزاورة، ومعنى حزاورة أي فتيانا أشداء أقوياء. هذا إن كان المراد من الأثر التدرج الزمني، أما إن كان المراد منه بيان أهمية الإيمان في تلقي الأحكام فهذا شامل لجميع الصحابة صغارهم وكبارهم، حيث أنهم إنما تعلموا الإيمان أي الشهادتين وأصول الدين قبل تعلم القرآن وما فيه من أحكام، فعملوا بها وطبقوها رضي الله عنهم. ويشهد لذلك ما ورد عن أبي عبد الرحمن رحمه الله قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما معنى كلمة شيعة الواردة في قوله تعالى أو يلبسكم شيعة؟ قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه في معنى قوله تعالى أو يلبسكم شيعة، قال يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا. وقال ابن قتيبة يلبسكم من الالتباس عليهم، والمعنى تكونوا شيعا أي فرقا مختلفين، ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب. فمعنى شيعا كما نص أهل التفسير أن يجعلكم فرقا، فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضا، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول إذا قال المجنون قولا مكفرا هل يكفر بذلك كالعاقل؟ هناك عوارض تمنع إنزال حكم التكفير على المعين، وهي عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. فأما العوارض السماوية فهي التي لا دخل للعبد في كسبها، كالصغر والجنون والعته ونحوها، فهذه العوارض ترفع الإثم والعقوبات عن صاحبها لارتفاع خطاب التكليف عنه بها، وإنما يؤاخذ بحقوق العباد كقيم المتلفات والديات ونحوها، لأنه من خطاب الوضع. وفي حديث عائشة ما يدل على ذلك، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد. فالمجنون ليس من أهل التكليف، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول هل يجوز للمرأة حضور صلاة الجمعة؟ يجوز للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة، ولكن لا تجب عليها. وقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن. أما العجائز من النساء فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله يستحب لهن حضورها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن سجود الشكر، هل تجب فيه الطهارة؟ لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الطهارة لسجود الشكر، والصحيح من أقوالهم عدم اشتراطها. فسجود الشكر ومثله سجود التلاوة ليس بصلاة، بل أشبه ما يكون بالدعاء، فلا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا غيرها من شروط صحة الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في الاختيارات وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة كسجود التلاوة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكم ذلك ما أشار إليه الحطاب فقال لأن سر المعنى الذي يؤتى بالسجود لأجله يزول لو تراخى حتى يتطهر، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بثوب ساتر لعورتها لكنه ملون؟ لا بأس للمرأة إن صلت في بيتها أو أمام محارمها أو نساء مسلمات أن تصلي في جلباب ملون إن كان ساترا لعورتها في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل هل يجوز للرجل أن يصلي مكشوف الكتف؟ يكره للرجل أن يصلي مكشوف الكتف ولا يحرم، فقد جاء في صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال فقال قائل له تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهو نهي تنزيه لا تحريم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل هناك عدد محدد لصلاة قيام الليل؟ هل هي 11 أم تجوز الزيادة؟ الأصل في صلاة الليل سواء كانت في رمضان أو غيره أن تكون 11 ركعة، وهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه. وعند مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة، لكن تجوز زيادة على هذا العدد لعموم الأحاديث. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي لفظ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هبة المرأة نفسها دون صداق خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز لأحد غيره، وهو ظاهر قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى خالصة لك، أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل، بل نقل الإجماع على ذلك فقال: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن زيارة القبور للنساء، هل هي جائزة؟ لقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في المجلس 14 من هذه المجالس المباركة، وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على 3 أقوال، وبينا رجحان القول بالإباحة من حيث الأصل، وبذا قال أكثر الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: تزوجت وبعد 2 سنين من الزواج أعطيت زوجي 25 غراما من الذهب، وأنا معه منذ 5 سنين ولم أنجب أولادا، وهو قد تزوج بزوجة ثانية منذ سنة، فهل يجوز لي مطالبته بالذهب الذي أعطيته؟ ابتداء أسأل الله تعالى أن يرزق الأخت السائلة الذرية الصالحة، إنه قريب مجيب. وأما ما يتعلق بعطائها الذهب لزوجها فقد اختلف العلماء في الزوجين يهب كل واحد منهما الآخر، فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه للآخر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله والنخعي وعطاء وربيعة، وبه قال مالك والليث والثوري وغيرهم من أهل العلم. وفيها قول آخر، وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته وليس له أن يرجع فيما أعطاها، وروي ذلك عن بعض أهل العلم كالشعبي والزهري رحمهم الله. والقول الأول أصح، فلا يجوز للأخت السائلة أن تطالب زوجها بما أعطته من قبل، فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. بل ولا يجوز لها أن تعير زوجها بما أعطته من قبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس زواج الزوج على زوجته ثانية وثالثة ورابعة مبررا شرعيا لها كي تمن في عطائها، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: امرأة معتدة ولها ثلاثة أولاد، وهناك رجل يتكلم معها بشأن زواجها به، وذلك لعدم وجود محرم، فهل يأثم الرجل بكلامه معها؟ وهل عليها شيء؟ مع العلم أن إحدى النساء قالت لها: إن هذا الرجل صار محرما لك لأنك تكلمت معه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو باطل، وهو تقول على الله تعالى بغير علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما ما فعله هذا الرجل المسؤول عنه فهو محرم من وجهين: الوجه الأول أنه صرح بخطبتها في أثناء عدتها، وهذا مخالف لكلام الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والوجه الثاني أنه يكلمها بغير واسطة، فالأصل إن لم يكن لها محرم يخطبها منه فعليه حينها أن يرسل امرأة من محارمه تخطبها له متى ما انتهت عدتها، ويتولى القاضي تزويجها إن لم يكن لها ولي. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما حكم قص الشعر للمرأة البكر والمتزوجة؟ يجوز للمرأة أن تقص شعرها ما لم يكن في ذلك تشبها بالرجال أو النساء الكافرات والفاسقات، سواء كانت المرأة عزباء أو متزوجة، ولكن ليس للمتزوجة أن تقص شعرها إلا بإذن زوجها، لأنه من الزينة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: رجل جامع زوجته الأولى ثم أراد أن يجامع الثانية في نفس الليلة، فهل عليه الغسل بعد الجماع الأول أم يكفيه غسل فرجه والوضوء؟ ينبغي أن يعلم أولا أنه لا يجوز للرجل أن يطأ إحدى زوجاته في ليلة غيرها، وذلك من حيث الأصل، لكن يجوز له ذلك في حالات، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا فيطوف على نسائه بغسل واحد. قال الإمام ابن بطال رحمه الله في توجيه صنيعه صلى الله عليه وآله وسلم: ويحتمل أن يكون دورانه صلى الله عليه وآله وسلم عليهن في يوم واحد لمعان: أحدها أن يكون ذلك عند إقباله من سفره، حيث لا قسمة تلزمه لنسائه، لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه، فإذا انصرف استأنف القسمة بعد ذلك، ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتها، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة ثم استأنف القسمة بعد ذلك. والوجه الثاني يحتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجه فاستأذن في ذلك، كنحو استئذانهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها كما قاله أبو عبيد. والوجه الثالث قاله المهلب، قال يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة بينهن، فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه ثم يستأنف بعد ذلك القسمة. انتهى كلامه رحمه الله. أما عن حكم الغسل بعد كل جماع فلم يختلف العلماء رحمهم الله في جواز وطء جماعة نسائه في غسل واحد، ودليله حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما. وإنما اختلفوا إذا وطأ جماعة نسائه في غسل واحد هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن أم لا. فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنه إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، وبه قال جماعة من العلماء. قال الإمام أحمد إن توضأ أعجب إلي، فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. وبه قال إسحاق وقال لا بد من غسل الفرج إذا أراد أن يعود، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول هل يجوز بيع القطط وشراؤها؟ ذهب أبو هريرة وجابر من الصحابة إلى تحريم ثمن الهر بيعا وشراء. وبه قال طاووس ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وجوز الأكثرون بيعه وشراءه، والراجح فيما يظهر التحريم، لما رواه أهل السنن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الهر، وفي لفظ نهى عن أكل الهر وثمنه. وعند مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وأما بيع السنور فقد اختلفت الرواية عن أحمد في جواز بيع السنور، فروي عنه يجوز وعن أحمد لا يجوز، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهي أصح لهذا الحديث. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.